يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أبطل وانسف السحر المصوني الصليبي لتعطيل العمل والشغل الذي يستهدفون به عبادك الموحدين هذا السحر اللعين الذي به يقلصون الذراعين والساقين والرقبة بالهالات السحرية السوداء المتموضعة على المفاصل وبداية العظام هذا السحر اللعين الذي به يقلصون الذراعين والساقين والرقبة بالآلات السوداء السحرية المتموضعة على المفاصل وبداية عظام وحرق واصعق حتى الموت ختام مصونين صليبين الذين يتركزون في الفراغ بين الرئتين والظهر الذين يتركزون في الفراغ بين الرئتين والظهر وحرق واصعق حتى الموت ختام مصونين صليبين الذين يتركزون في الفراغ بين الرئتين والظهر هؤلاء الملاعين الذين يتلبسون بشقي الجسم من اليمين والشمال من اليمين والشمال من اليمين والشمال يا عليم يا خبير نشكو لك عبث هؤلاء السحر وأبحارهم وشياطينهم بعظام وأجساد خلقك يا قدير يا محيي العظام يا محيي العظام وهي رميم يا كاسي العظام لحما استجب لنا الآن في بطال ونسف كل الهالات السوداء السحرية الماسونية الصليبية المحيطة بكل مفصل من مفاصل هذا الجسم يا قدير ورد الأطراف إلى طولها الذي خلقته ولا تمكن للعين بعدها أن يتلاعب بها به العظام يا خالق يا قدير واجعلها ساعة حرصي وصعقي وموتي هؤلاء الخدام المصونين الصليبين وانزل الخراب والدمار على السحر العليمين بهذا السحر وسلط عليهم جند من جندك ينفحونهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل وانسف هذا السحر المصوني الصليبي الذي يستهدفون به عظاما ومفاصل العباد يا قدير

باطل وعظاما لموحدين. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال ربي إني وهن العظم مني. قال ربي إني وهن العظم مني. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ربي إني وهن العظم مني. إني وهن العظم مني. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن المصونيين والصليبين. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسلنا بارد وشراب. اركض برجلك. اركض برجلك. اركض برجلك. اركض برجلك. اركض برجلك. اركض برجلك هذا مغتسلنا بارد وشراب. ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسلنا بارد وشراب. ربي إني مسني الضر. ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أفضل وانتفى هذا السحر المصوني الصليبي الذي يستهدفون به عظام ومقاتل عبادك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل وانسف الهالات السوداء السحرية المحيطة بكل مفاصل الجسم عديمة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل وانسف هذا السحر المصوني الصليبي الذي يستهدفون به عظام ومفاصل عبادك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل وانسف الهالات السحرية السوداوية المحيطة بكل مفاصل هذا الجسم عديم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل وانسف الهالات السحرية السوداوية المحيطة بكل مفاصل هذا الجسم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل الآن وانسف الهالات السوداء السحرية المحيطة بكل مفاصل الجسم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل وانسف الهالات السحرية الماسونية الصليبية السوداء المحيطة بكل مفاصل هذا الجسم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل وانسف الهالات السحرية السحرية الماسونية الصليبية السوداء المحيطة بكل مفاصل الجسم المحيطة بمفاصل الذراع الأيمن المحيطة بمفاصل الذراع الأيمن المحيطة بمفاصل الذراع الأيمن المحيطة بساعد الذراع الأيمن المحيطة بساعد الذراع الأيمن المحيطة بساعد اليد اليمنى المحيطة بمفاصل الذراع الأيمن المحيطة بذراع بمفاصل الذراع الأيسر المحيطة بمفاصل الذراع الأيسر المحيطة بذراع المفاصل المحيطة بمفاصل الذراع الأيسر المحيطة بمفاصل الساعد الأيسر المحيطة بمفاصل الساعد الأيسر المحيطة بمفاصل الساعد الأيسر المحيطة بمفاصل الساعد الأيسر المحيطة بمفاصل الركبة المحيطة بالركبة اليمنى المحيطة بالركبة اليمنى المحيطة بالركبة اليمنى المحيطة بالركبة اليسرى المحيطة بالركبة اليسرى المحيطة بالركبة اليسرى المحيطة بكاحل الرجل اليمنى المحيطة بكاحل الرجل اليمنى المحيطة بكاحل الرجل اليمنى المحيطة بكاحل الرجل اليسرى المحيطة بكاحل الرجل اليسرى المحيطة بكاحل الرجل اليسرى المحيطة بكاحل الرجل اليسرى المحيطة بكل مكان في مفاصل الجسد المحيطة بالعنق المحيطة بالعنق المحيطة بالعنق المحيطة بالعنق المحيطة بالعنق المحيطة بكل مفصل من هذا الجسم أنت أعلم بها يا خبير أنت أعلم بها يا بصير أنت أعلم بها يا علام الغيوب

فيكون. اجعلها الآن ساعة غزوة على هؤلاء الملايين المصونيين الصليبيين. اللهم اجعلها الآن ساعة غزوة يا عظيم على معاصلهم وقصورهم وسكناتهم وقراهم الشيطانية الصليبية الماسونية السحرية. اللهم انزل عليهم الخراب والدمار. اللهم انزل عليهم الشهب الحارقة القاتلة المدمرة. اللهم انزل عليهم الشهب الحارقة القاتلة المدمرة. اللهم انزل عليهم الشهب الحارقة القاتلة المدمرة. اللهم انزل عليهم الصواعق يا قدير. اللهم انزل عليهم الصواعق يا قدير. اللهم انزل عليهم الصواعق يا قدير. اللهم انزل عليهم الصواعق يا قدير. وانسفهم وقراهم وقصورهم السحرية الشيطانية الماسونية الصليبية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل وتنسف السحر الماسوني الصليبي لتعطيل العمل والشغل الذي يستهدفون به عبادك الموحدين والسلالة الطيبة يا عظيم. هذا السحر اللعين الذي به يقلصون الذراعين والساقين والرقبة بالهالات السوداء السحرية الماسونية الصليبية المتموضعة على المفاصل وبداية العظام. وحرق وصاق حتى الموت قدام هذا السحر الماسوني الصليبي. وبعلمك الغيب من لم تقدر له الموت الآن أرسل عليه الجارية واحبسه في بطن الحوت في قاع البحار. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. حرقهم وطاقهم يا عظيم يا عليم. نشكو لك عبث هؤلاء السحرة وأسحارهم وشياطينهم بعظامي وأجسامي ومفاصلا خلقتها يا محي العظام وهي رميم. يا كاسي العظام لحما استجبنا للآن في بطالي ونسف كل الهالات السوداء السحرية الماسونية الصليبية المحيطة بكل مفصل من مفاصل هذا الجسم. وجعلها ساعة حرق وصاق وموت لهؤلاء الماسونيين الملايين. اللهم واجعلها ساعة خراب ساعة دمار تنزل على السحر العليمين بهذا السحر. وطلت عليه بجند من جندك يذبحونهم يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.